وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا يَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا صدق الله العظيم.